ذكرتم فضيلتكم في رواء الغليل أن العجل متساهل بالتوثيق، فمتى يؤخذ بتوثيقه ومتى لا يؤخذ به إذا انفرد بالتوثيق؟ وما الفرق بين توثيقه وتوثيق ابن حبان وتوثيق الحق؟ هما في ميزان واحد، ويقال في العلم ما قلناه في ابن حبان، وقريبا سجلنا جوابا تفصيليا في توثيق ابن حبان أنه إذا تفرد بالتوثيق فالغالب على هذا التوثيق أن لا يعتد به وأن لا يعتمد عليه إلا في حالتين اثنتين، إذا كان الذي يوثقه من شيوخه الذين لازمهم وعرفهم عن كثب وعن قرب، والحالة الأولى إذا وثق رجلا روى عنه جمع من الثقات ولم يظهر في رواية هؤلاء شيء من المناكير، وحين ذاك تطمئن نفس الباحث التي جرى الحديث كما يقول ابن القيم في عروقه، تطمئن نفسه للاحتجاج بحديث مثل هذا الراوي، أما ما سوى ذلك فهو على الأصل من عدم الاحتجاج. هذا قصدنا، فيكفي هذا الإجابة.